بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد شرعنا في حكم من أحكام الشرعية الوضعية، وهو ما يتعلق بالصحة وما يقابلها الفساد. مر معنا قول الناظم رحمه الله تعالى: وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين شرع أحمد. وقيل في الأخير إسقاط القضاء، والخلف لفظي على القول الرضا، على قول الرضا. قال الشيخ الأمين في المذكرة رحمه الله تعالى: والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات، يعني قالوا عبادة صحيحة ومعاملة صحيحة. والصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء، كما قال: وقيل في الأخير إسقاط القضاء. فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله: وقيل في الأخير إسقاط القضاء. في الأخير أراد به ماذا؟ ما يقابل العقد، لأنه فصل، بخلاف صاحب الأصل الذي هو جمع الجوامع. قال: الصحة وفاق ذي الوجهين، يعني أطلق ولم يقيد هل الصحة المراد بها صحة العقد أم صحة العبادة. والشراح على حمله على النوعين، يعني يحمل الإطلاق على أنه أراد ماذا؟ أراد صحة العقد وصحة العبادة، وهذا الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى، بمعنى أنه أفصح عن المجمل الذي كان فيه في الأصل. والصحة عندهم في المعاملات عند الفقهاء هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. فإذا ترتب الأثر علمنا أن العقد صحيح، إذ يمتنع ترتب الأثر على عقد لا يصح. فإذا لم يصح النكاح حينئذ لا تحل الزوجة، لا تحل الأجنبية. لماذا؟ لأنها أجنبية. وإذا لم يصح البيع حينئذ لا تنتقل الملكية، وهكذا. إذا لم يترتب الأثر على الصحة حينئذ نحكم على العقد بكونه فاسدا. فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح، لأنه موافق للشرع. وكل بيع يعني لا يكون كذلك إلا إذا كان موافقا للشرع. كل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح، ولا يكون كذلك إلا إذا كان موافقا للشرع. وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح، وهكذا فيما هو ترتب عليه الأثر حينئذ نحكم على العقد بكونه صحيحا. إذن عند الفقهاء تمييز بين الصحة في العبادة والصحة في العقد، يعني كل منهما له حد خاص. فالعبادة، الصحة في العبادة تعرى بأنهما أسقط القضاء، والصحة في المعاملة تعرى بأنها ترتب الأثر المقصود على العقد. فإذا أسقطت العبادة القضاء فهي صحيحة، وإذا ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد فالعقد صحيح. إذن عرفوا لكل من الصحة بتعريف خاص. وأما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهين الشرع منهما، كما قال الناظم: وفاق ذي الوجهين شرع أحمد. هذا تعريف الصحة عند المتكلمين. فثم مدرستان في أصول الفقه: مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. حينئذ خالف الفقهاء المتكلمين هنا في تعريف الصحة في العبادة وفي المعاملة. عند المتكلمين جمعوا بينهما في حد واحد، فقالوا: موافقة الشرع سواء كان عبادة أو معاملة هو ماذا؟ هو حد الصحة. فإذا وافقت العبادة الشرع حينئذ نقول العبادة صحيحة. وإذا وافق العقد بيع ونحوه الشرع ونحكم على العقد بكونه صحيحا. وأما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهين الشرع منهما، وإيضاحه أن كل فعل عبادة كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون موافقا للوجه الشرعي أو مخالفا له، هذا فيما يحتمل. وسيأتي أن العقود لا تكون إلا كذلك، إلا كذلك. وهو الذي عناه بقول وفاق ذي الوجهين، قل ذي الوجهين ذي هذا بمعنى الصاحب، لابد أن يكون نعتا لمنعوت محذوف أي الفعل، ثم الفعل لابد من مضاف محذوف وهو الوقوع. وفاق وقوع الفعل ذي الوجهين شرع أحمد، يعني الشرع. حينئذ لابد من تقديرين، تقدير الفعل ثم تقدير الوقوع، لأن الذي يقع مخالفا أو الذي يوافق ويخالف هو الوقوع. أما الفعل من حيث هو قد لا يكون واقعا، لم يكن في الذهن، حينئذ لا يعبر عنه بماذا؟ بكونه مخالفا أو موافقا، إنما العبرة بماذا؟ بالوجود. إذا وجد فننظر إليه حينئذ هل هو موافق للشرع أو لا. وأما الفعل من حيث هو هذا وجوده وجود ذهني، لا وجود له في الخارج إلا إذا وقع، ولذلك لابد من تقدير الوقوع. فإن وقع موافقا له للشرع فهو الصحيح. والقائلون بهذا القول منهم من قال، يعني المتكلمون، لأن المصنفون قال والخلف لفظي على القول رضا، يعني الخلف بين متكلمين والفقهاء لفظي، يعني يرجع إلى اللفظ. والصواب أن فيه تفصيلا، فمن صحح صلاة من ظن أنه متطهر ثم بان أنه على حدث ولم يوجب عليه القضاء، الخلاف معه معنوي وليس لفظية، لأن المتكلمين حكموا بالصحة، حينئذ إذا حكموا بالصحة إذا تبين له حدثه هل يوجبون عليه القضاء أو لا؟ أكثر المتكلمين لا يوجبون عليه القضاء كالفقهاء، وبعض المتكلمين لا يوجبون عليه القضاء، حينئذ يبقى ماذا؟ النزاع مع بعض المتكلمين الذين حكموا بالصحة ولم يوجبوا القضاء. إذن إطلاق الزركشي وغيره بأن الخلاف معنوي مطلقا، قل لا، ليس الأمر كذلك. وإطلاق بعض الأصوليين كالمصنف هنا بأن الخلاف لفظي مطلقا كذلك ليس على إطلاقه، بل لابد من التفصيل، أن يقال الخلاف لفظي مطلقا لا، بل فيه من نخالف معه خلافا معنويا. وقول الزركشي الخلاف معنوي مطلقا مع المتكلمين، وإن سموها صحيحة إلا أن منهم من يوجب القضاء، حينئذ يكون نزاع معهم لفظي، سماها صحيحة وأوجب عليه القضاء، إذن لم تسقط صحيحة، لم تسقط القضاء، وهذا مرادف للبطلان عند الفقهاء، لكنه من حيث اللفظ سموها ماذا؟ صحيحة. ثم فصل الشيخنا مما يؤيد ما ذكرت لكم، والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لابد أن تكون واقعة في نفس الأمر، ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. يعني بعض المتكلمين قالوا موافقة الشرع، ثم موافقة الشرع في نفس الأمر أو في ظن المكلف على قولين بين المتكلمين، منهم من رأى بأنه لابد أن يكون موافقا لما في نفس الأمر، فإذا ظن أنه متطهر ثم صلى فبان حدثه أو تبين له حدثه عند طائفة ممن أوجب موافقة الأمر في نفس الأمر، حينئذ تبين أنها باطلة وليست بصحيحة. ولذلك قال والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لابد أن تكون واقعة في نفس الأمر، ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. يعني على هذا القول لا عبرة بظن المكلف، فلابد أن يكون في نفس الأمر موافقا للشرع، فإذا كان في نفس الأمر محدث وصلى صلاة بحدثه لكنه ظن أنه متطهر لا عبرة بهذا الظن، يعني تبين ماذا؟ تبين خطأه. وموافقة الشرع لابد أن تكون مطابقة في اللفظ في الظاهر وفي الباطن، بمعنى أن يكون في نفس الأمر. قال ومنهم يعني من المتكلمين من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر، يعني العبرة بماذا؟ بما في ظن المكلف، وليست العبرة بما في نفس الأمر، بما في نفس الأمر. هذا إن أوجب القضاء حينئذ الخلاف معه لفظي، وإن لم يوجب القضاء الخلاف معه معنوي. هذا القسم هو الذي وقع فيه النزاع على يعني المخالفة معه. ومنهم من قال تكفي الموافقة باعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر، كمن صلى يظن أنه متطهر وهو محدث، صلى وهو يظن أنه متطهر لكنه في نفس الأمر ماذا؟ محدث. إن مات على ذلك ولم يتبين له أمره إلى الله، لكن باعتبار الحكم الشرعي صلى باطلة، لكن هل تقبل منه أو لا هذا أمره إلى الله، نحتاج إلى نص، شيء غيبي. وأما إذا تبين له حدث بمعنى أنه تذكر أنه على حدث، حينئذ عند الفقهاء أن هذه الصلاة لم تسقط القضاء، ووجب عليه الإعادة، وجبت عليه الإعادة. فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر، يعني من ظن من صلى أنه متطهر فبان أنه محدث، وافق الأمر أو لا؟ أي أمر؟ إن أردنا الأمر بأنه يصلي باعتبار ظنه وافقه، وإن كان المراد به أن الموافقة لما في نفس الأمر حينئذ لم يوافق، في التفصيل الذي ذكرناه. فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده، يعني ظن المكلف الموافقة، قال صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وهو قول بعض المتكلمين. إذن مع كونه تبين له أنه صلى محدثا وصفوها بماذا؟ بالصحة، وصفوها بالصحة. هذا النوع إن أوجب القضاء فالخلاف حينئذ معه لفظي، وإلا فالخلاف معنوي، والخلاف معنوي. قال وهو قول بعض المتكلمين، وبعضهم يقول، يقول الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، صحيحة ويجب قضاؤها. لماذا صحيحة؟ لأنه وافق أمر الشرع، وأمر الشرع ما هو؟ أن يصلي باعتبار ظن نفسه، هذا الأصل. إذن وافق، حينئذ وجد فيها حقيقة الصحة. لما تبين الخلل بفقد شرط من شروط صحة الصلاة أوجب عليه القضاء. إذن صحيحة باعتبار كونها موافقة للشرع، لأن الشرع قد أوجب عليه أن يعمل بظنه فوافق الشرع فهي صحيحة. ثم تبين خطأه، حينئذ علمنا ماذا؟ أن الصلاة لم تقع على الوجه الصحيح لاختلالها بفوات شرطه، فوجبت عليه الإعادة. وبعضهم يقول، هذا محل النزاع، وبعضهم يقول من المتكلمين هي صحيحة لا يجب قضاؤها، صحيحة لا يجب قضاؤها. لماذا؟ لأنه قد وافق أمر الشرع باعتبار ظنه، ثم الأمر لابد أن يكون بأمر جديد، ولم يأتي أمر جديد، ولم يأتي أمر جديد. نقول لا، هذا التعليل باطل. لماذا؟ لأن الأمر الأول لم يسقط، لم تبرأ الذمة أصلا، لأنه مكلف بصلاة مكتملة الشروط والأركان والواجبات. فإذا تبين فوات ركن أو فوات شرط، حينئذ تبين أنه لم يأتي بالمأمور به، فإذا لم يأتي بالمأمور به حينئذ هذه الصلاة لا تكون مجزئة فلا تسقط القضاء. إذن هناك من يقول، الذي أردته، هناك من يقول من المتكلمين بصحة هذا النوع من الصلاة ولا يوجب عليه القضاء. وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة، وهو الطهارة. هذا ينبغي أن يحكى في إجماع أصلا، لا نقول بأنه ماذا، بأن عامة الفقهاء على ذلك، إنما نحكي إجماع، إجماع الصحابة على أن من تبين له أنه قد صلى محدثا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا هذا نص واضح بين ومجمع على دلالته، وأجمعوا على أنه لا عبرة بالظن البين خطأه. نعم، الشرع قد أوجب على المكلف أن يعمل بما ظهر أنه ظن له، ولو لم يكن غالب الظن، حينئذ لا يلزم ماذا؟ لا يلزم أن يعمل بما يقطع به، لأن القطع متعذر في كثير من المسائل، خاصة مسائل الخلاف، قد تكون مسائل الإجماع لها مقطوع بها، لكن مسائل الخلاف هذا لا يقال به بماذا؟ بأنه يوجب العمل بالقطع، إنما العمل يكون به بالظن. فوافق الشرع بهذا الاعتبار، لكن لما تبين له حينئذ نقول هو معذور من حيث ماذا؟ معذور من حيث رفع الإثم، لأن من صلى محدثا إن علم أنه محدث وكبر للصلاة فالجمهور على أنه فاسق، وعند أبي حنيفة يكفر، وهذا هو الظاهر، أنه إن صلى متعمدا أنه لم يكن على طهارة وهو يعلم عظم شأن الصلاة ويعيش بين المسلمين ثم يتعمد، هذا مستخف ومستهزئ بشعيرة من شعائر الإسلام، لكن عند الجمهور أنه لا يكفر. على القولين صلاته تعتبر ماذا؟ غير منعقدة، غير منعقدة، لا نقول باطلة، لأن باطلة أو فاسدة بمعنى أنه شرع فيها على صحة، دخل على وجه شرعي صحيح ثم عرض له ما يبطلها ويفسدها، قل لا، لم تنعقد ابتداء. حينئذ نقول عامة الفقهاء بل هو إجماع على أن من صلى محدثا ثم تبين خطأه، من صلى محدثا ظانا أنه متطهر ثم تبين خطأه أنه يلزمه ماذا؟ الإعادة، يلزمه الإعادة أن يأتي بالصلاة، لأن الذمة لم تبرأ، وقوله أقيم الصلاة إلى آخره وأمر بالصلوات، إنما هي صلاة مخصوصة ليست مطلق الصلاة، إنما أمر بصلاة مخصوصة وهي المستجمعة للشروط والأركان والواجبات مع انتفاء الموانع، فإذا لم ينتفي المانع أو وجد أو فقد شرط أو ركن فهذه الصلاة منفية، يعني ليست بصلاة شرعية، وإذا لم يكن كذلك فلا عبرة بفعله البتة. إذن ذكر الناظم في هذين البيتين أولا مذهب المتكلمين في تعريف الصحة مطلقا عقدا كانت أو عبادة، ثم عرج على مذهب الفقهاء في الصحة في العبادة، ثم بين أن الخلاف بين الفقهاء وبين المتكلمين أنه خلاف صوري لفظي مرده إلى اللفظي، هذا إذا قيل بأنه أجمع المتكلمون على أنه يجب عليه القضاء قلنا الخلاف لفظي، لكن ثم من ينص على أنه لا يلزمه القضاء مع أنه تبين له أنه قد صلى محدثا، وهذا لا شك أنه قول باطل، وهو قول مصادم للإجماع ومصادم كذلك لظواهر نصوص الكتاب والسنة. قال في التحبير مرداوي أكثر الأصوليين يفرد كل واحد من الصحة في العبادات والصحة في المعاملات بحد، أكثر الأصوليين يفرد كل واحد من الصحة في العبادات والصحة في المعاملات بحد، لماذا؟ لأن الصحة في العبادات لها حقيقة والصحة في المعاملات لها حقيقة، إذ حقيقة العقد غير حقيقة العبادة، حينئذ جمعهما في حد واحد متعذر، جمعهما في حد واحد متعذر، حينئذ لابد أن نفرد ماذا؟ حد الصحة في العبادات بحد خاص، وحد الصحة في المعاملات بحد خاص، أما جمعهما في حد واحد فأكثر الأصوليين على المنع، لأن جمع الحقائق المختلفة في حد واحد لا يمكن، إذ حقيقة العقد مغايرة لحقيقة العبادة، ولذلك يمكن أن نجمع حد أو نأتي بحد يشمل النوافل من الصلوات والفرائض، لماذا؟ لاتفاق الحقيقة والماهية، وإن اختلفت بالوصف من حيث كونها واجبة أو مندومة، لكن حقيقة العبادة مغايرة لحقيقة العقد، وكل منهما له ماهية خاصة، حينئذ لا يمكن جمعهما في حد واحد، صرح به ابن الحاجب في تقسيم الاستثناء إلى مقاطع ومتصل، يعني في الكافية شرحه أو لعله في كتبه في أصول الفقه، لما تعرض إلى الاستثناء وأنه ينقسم إلى متصل ومقاطع، متصل ما كان من جنس مستثنى منه، والمقاطع ما كان من غير جنس، إذن جنس وغير جنس هل يجتمعان في حد واحد؟ لا يجتمعان، لا يجتمع، إذن يتعذر أن نأتي بالاستثناء فيشمل الاستثناء الحقيقي والاستثناء المقاطع، ولذلك أكثر الأصوليين وكذلك أكثر النحاة أنهم إنما عرفوا الاستثناء الحقيقي ولا يحتاج إلى أن يقيد، لأنه إذا أطلق انصرف إلى الأصل، فدل ذلك على أن التعريفات الواردة عند النحاة والأصوليين للاستثناء إنما المراد بها الاستثناء المتصل، وهو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، ولا يدخل فيه المستثنى المقطع، ولذلك هل يسمى مستثنى حقيقة أو لا محل النزاع، قيل هو مستثنى مجازا قيل هو حقيقي، قيل موجود في القرآن، إذا في نزاع هل هو موجود في القرآن أو لا، والصواب أنه موجود وهو حقيقي، لكن حصل الخلاف في كون هل يجمع في حد واحد مع المتصل أو لا، وما ذاك إلا الاختلاف في حقيقة الاستثناء المتصل عن حقيقة الاستثناء المنقطع. قال صرح به ابن الحاجب في تقسيم الاستثناء إلى منقطع ومتصل، لكن ذلك أراد أن يستدرك، يقول لا، كلام ابن الحاجب إنما إذا أردنا أن نجمع بالذاتيات، فذات الذات التي هي الماهية حينئذ الحد قد يكون بالذاتيات وقد يكون بالأعراض أولى، فإذا أردنا أن نحد الشيء بالذاتيات امتنع جمعه ما كان مختلفين، وأما إذا كان المراد به بالعرض الأعراض التي أعراض الذاتيات فيجوز حينئذ. وأكثر ما يأتي به أرباب الفنون في جميع الفنون نحو وصرف إلى آخره أصول فقه إنما يتعرضون لماذا؟ للعرضيات. أما الحد هذا المناطق بأنفسهم اعترفوا أنه لا وجود له، ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يوجد حد في الدنيا سلم من الاعتراض. ولذلك نقول الحد إنما يقرب الماهيات، لا يلزم منه أنه ينفصل عن جميع الماهيات، إنما هو يقرب الماهيات. إذن غالب ما يذكره أرباب الفنون من الحقائق العرفية إنما هي بالعرضيات أو ما يسمى بالرسوم، الأثر واللازم والخاصة، وأما الذاتيات فهذا متعذر وجوده إلا إن شاء الله. وإذا كان المناطق هم أرباب الفن قد نصوا على ذلك وهم مقدمون في هذا النوع. قال المرداوي: لكن ذلك مخصوص بما إذا أريد تمييز الحقيقة عن الأخرى بالذاتيات، يعني لا يمكن جمع النوعين، وأما غيره وهو العرضي فيجوز، فلذلك جمعنا بينهما في تعريف واحد لصدقه عليهما تبعا للكوراني في ذلك لما يأتي بكلامه، وجمعهما في جمع الجوامع والبرموي وغيرهما بحد واحد، وهو الذي ذكره المصنف هنا وفاق ذي الوجهين شرع أحمد، جمعوا بين حقيقتين مختلفتين لكن لا باعتبار الذاتيات وإنما باعتبار الأعراض والرسوم، هذا المراد به هنا. وإلا الأصل أن ما كان مختلفا بالذات مع الآخر لا يمكن أن يجمع في حد واحد. فقالوا: رسم الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، موافقة الذي عبر عنه بماذا؟ وفاقه، موافقة ذي الوجهين يعني وقوع الفعل ذي الوجهين الشرع، سواء كان ذلك الموافق عبادة أو معاملة. وعرفنا أن المراد بالفعل ذي الوجهين ما يقع تارة موافقا للشرع وما يقع تارة مخالفا للشرع، كالصلاة ونحوها، وهذا ذكر بعضهم كالعطار أن الوصف بكونه موافقا لي أو القيد بقول يفاق ذي الوجهين المراد به العبادة، فهو قيد للاحتراز في باب العبادات، وهو قيد لبيان الواقع باعتبار المعاملات، لبيان الواقع. لماذا؟ لأن العقد لا يكون إلا ذا وجهين، إلا ذا وجهين بخلاف العبادة، فمنه ما يقع ما يكون بالوجهين ومنه ما لا يقع. قال: رسم الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، سواء كان ذلك الموافق عبادة أو معاملة. فشمل الحد هذا المشهور عند الأصوليين الذي هو حد المتكلمين للصحة، شمل الصحة في العبادة وشمل الصحة في المعاملة. قال: فما ليس له وجهان لا يوصف بصحة ولا فساد، ما لا يقع إلا على حالة واحدة، حينئذ لا يكون إلا ماذا؟ إلا صحيحا أو فاسدا، فهو صحيح لا يقبل الفساد، أو هو فاسد لا يقبل الصحة. وأبرز ما يمثل به للمثالين أن نقول التوحيد لا يقبل إلا الصحة، لأنه حق، الحق والباطل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الشرع لم يأتي فيه صحة وفساد، وإنما جاء ماذا؟ حق وباطل، فما أمر به تعالى حق سواء كان أصلا أم فرعا. حينئذ الصلاة إذا وقعت موافقة للشرع فهي حق، وإذا وقعت مخالفة للشرع فهي باطل، إذن الحق والباطل متقابلان. فشيخ الإسلام يقول أن الصحة والفساد هذا من اصطلاح الفقهاء، يعني ليست من الاصطلاحات الشرعية، فهي حقائق عرفية حينئذ ما لا يقع إلا حقا هو التوحيد، لا يمكن أن يكون فاسدا، وما لا يقع إلا باطلا هو الشرك، لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون حقا، لا يمكن أن يكون حقا. إذن فما ليس له وجهان لا يوصف بصحة ولا فساد كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة، فإنه إما أن يعرف الله تعالى أو لا يعرفه. إن عرف الله تعالى حينئذ عرفه، وإن لم يعرف فهو جاهل به، إذن ليس ذا وجهين. أما الصلاة فهي نفسها بأفعالها ابتداء وانتهاء تقع موافقة للشرع وتقع مخالفة للشرع، ولذلك ترى الإنسان يصلي وقد لا يكون متطهرا، صلاته باطلة، فأنت تراه بأم عينيك أنه ما قد أتى بالصلاة على وجهها. كذلك يمكن يصلي صلاة خاشعا يبكي يقرأ الفاتحة ويطيل البقرة كاملة ثم صلاته باطلة، لكن يؤجر، لا شك أنه يؤجر، لكن صلاته ماذا؟ باطلة، لكونه لم يكن على طهارة. إذن ما لا يقع إلا موافقا للشرع، حينئذ لا يوصف بالفساد، لأنه لا يقال يعرف الله ولا يعرف الله، لأنه إذا لم يعرف الله فهو جاهل، والجهل لا يكون موافقا للشرع. وإما أن يرد الوديعة أو لا يردها، بخلاف نحو الصلاة والصوم والبيع والإجارة ونحوها، فإن صورته، قال صورته لأن العبرة هنا بالظاهر بالصورة، فإن صورته تقع على وجهين ما اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع يكون صحيحا، يعني ما استكمل ما أمر به الشارع، إذ كل عبادة لها شروط وأركان وواجبات ولا بد من انتفاء الموانع، وما اختل فيه شيء من ذلك يكون فاسدا. إذن هذا الضابط في الموافقة والمخالفة، متى نحكم عليه بكونه موافقا للشرع؟ ننظر في العبادة وما بنى الشارع عليه صحة العبادة من شروط وواجبات وأركان، إن أتى بها مع القدرة، نعم، إن أتى بها كاملة عبادته صحيحة، وإن أنقص منها مع القدرة حينئذ نقول هذه عبادته باطلة. قال وإنما قلنا صورته كذلك، لأن الإطلاق الشرعي على المختل بركن أو شر منفي بالحقيقة. نعم، هذه مسألة مهمة تتعلق بالصحة والفساد. إذا نفى الشارع حقيقة شرعية حينئذ لماذا نفاها؟ لكونه قد اختل فيه ما بني عليه صحة الفعل. إذا قال لا صلاة لما لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، صلاة هذه حقيقة شرعية، يعني اللفظ شرعي وأمر بها الشارع فهي عبادة، ليست مصطلح عرفي وإنما هي حقيقة شرعية. إذا قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لا إيمان، لا دين، لا إسلام إلى آخره، حينئذ نقول هذا النفي إنما نفي به ماذا؟ حقيقة شرعية، فالأصل فيه أنه عدم الوجود، هذا الأصل فيه، لكن هل المراد به الوجود ما يدرك بالوجود الحسي أو المراد به الوجود الشرعي؟ الثاني، بمعنى أنه يوجد الصلاة يقوم فيصلي فننفي الصلاة، نقول لم يصلي، كيف لم يصلي وهو قد صلى؟ نقول النفي إنما هو نفي لصلاة شرعية، وليس المراد به نفي لصلاة في الوجود، لأن الصلاة في الوجود واقعة سواء وقعت موافقة أو مخالفة، هو قد صلى وصلى، لكن نحكم عليه بكون صلاته باطلة وننفي عنه صحة الصلاة. حينئذ إذا سلط النفي في الشرع على الحقائق الشرعية يكون نفيا للماهية، والمراد بالماهية ماذا؟ الحقائق الشرعية، بمعنى أن صلاته باطلة. ولذلك قال لأن الإطلاق الشرعي على المختل بركن أو شرط منفي بالحقيقة، منفي بالحقيقة، فإذا قال لا صلاة نقول الصلاة باطلة، الصلاة لا تصح، لماذا؟ لأن الشرع قد نفى الحقيقة الشرعية، وأول مراتب حمل المنفيات في الشرع هو نفي الوجود، لكن ليس المراد به الوجود الحسي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كيف لم تصلي وهو قد صلى؟ لأن العبرة بماذا؟ هو قد صلى، رآه يركع ويسجد، صلاة أو لا تسمى صلاة، لكنها ليست هي الصلاة الشرعية، فلذلك قال ارجع فصلي يعني الصلاة الشرعية، فإنك لم تصلي يعني الصلاة الشرعية، فالإثبات إنما يكون للشرع، والنفي إنما يكون لي للشرع، فليست العبرة بما يوجد في الخارج بحسب. حينئذ نقول المرد هنا إلى الحقائق الشرعية في الإثبات وفي وفي النفي. ولذلك إذا قال مثلا والله لا أنكح يعني لا لا لا أعقد نكاحا فنكح نكاحا باطلا هل يحنث؟ لا يحنث، لأن العبرة بماذا؟ بالنكاح الشرعي. لو قال والله لا أبيع ولا أشتري فباع واشترى عقدا باطلا يحنث؟ لا يحنث. إذن ينبني على هذه المسألة ما ذكرناه، لأن الإطلاق الشرعي على المختل بركن أو شرط منفي بالحقيقة، لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه، ينتفي بانتفاء جزئه. وأول مراتب النفي إنما يكون لنفي الحقائق. وأما نفي الكمال فهذا لا يعدل إليه إلا عند القرينة، لأنه مجاز يعتبر بهذا. وشيء تقول أسلوب آخر مثلا بالعربية، الأصل فيه أن يحمل على الحقيقة الشرعية. إذا قال فلا وربك لا يؤمنون، نفي للأصل أو للكمال، نقول أصل. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دل على أن فاتحة الكتاب ركن فيه في الصلاة. لماذا؟ لأن الأصل في حمل النفي إنما هو لنفي الحقيقة، لأن الصلاة مركبة والإيمان مركب، فإذا نفاه دل ذلك على انتفاء جزء من أجزائه، عن ركن من أركانه، ودل ذلك على أن هذا المذكور يعتبر شرطا أو ركنا في ما نفي وهو الصلاة والإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، إذن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرط في صحة الإيمان، وإن شئت تقول داخل في مفهوم الإيمان، فنفيه نفي لأصل الإيمان. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، يستدل به على ماذا؟ على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، فإذا نفيت الصلاة لاختلال قراءة الفاتحة علمنا أن قراءة الفاتحة ركن. إذن نفي المركب يدل على أنه قد انتفى جزء من أجزائه، ولذلك قال لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه، والإيمان مركب والصلاة مركبة والحج مركب إلى آخره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الحديث إذا درته على ذهنك علمت أنه قد وردت الصلاة في الخارج لكن نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم تصلي، مع كوني قد ركع وسجد وظن ماذا؟ ظن أنه قد صلى. إذن هو يظن أنه قد أتى بصلاته ومع ذلك أنها لا تصح، قال ارجع فصلي يعني صلاة شرعية، فإنك لم تصلي صلاة شرعية. نفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نفى الصلاة قال لا صلاة، إنما هو نفي للحقيقة، فهو موافق لقوله لم تصلي. إذن ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأنك لم تقرأ الفاتحة، دل على ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال البرماوي وهو أحسن ما حمل عليه نحو الأعمال بالنية، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أي لا عمل شرعيا ولا صلاة شرعية. فنفيه نفي حقيقي، يعني قاعدة، إذا نفي الشيء في اصطلاح الشارع فهو نفي للحقائق الشرعية، وليس المراد به نفي لما يوجد فيه في الخارج. فإذا قيل لا بيع، هذا البيع باطل، قد وجد البيع، نقول قد وجد ماذا؟ فاسدا، وهذا البيع ليس موافقا للشرع، وإنما البيع الموجود الذي يحكم عليه بكونه طاعة أو نحو ذلك ما اشتمل على كان الصحيحة والشروط الصحيحة هو موافق الشرع، فما لم يوافق الشرع لا يسمى بيعا ولا يسمى صلاة ولا يسمى إجارة ولا نكاحا إلى آخره. قال وهو أحسن ما حمل عليه نحو الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، لا عمل إلا بنية، يعني لا عمل شرعي إلا بنية، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني صلاة شرعية، أي لا عمل شرعيا ولا صلاة شرعية. فنفيه نفي حقيقي حيث كان خاليا مما ذكر، يعني مما اختل فيه شرط أو ركن، حتى لا يحتاج أو لا يحتاج لتقدير محذوف. فالمنفي حينئذ هو الحقيقة الشرعية وهي الصلاة الشرعية والعمل الشرعي. قال في البحر الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات من عبادة وعقد هل يقع على الفاسد منها أو يختص بالصحيح؟ يعني هذه الألفاظ قيل هذه عبادة، هل يصدق اللفظ على الفاسد أو يختص بالصحيح؟ وإذا قيل هذا بيع أو هذا عقد هل يصدق على الفاسد أم أنه يختص بالصحيح، في الموضعين على الصحيح يختص بالصحيح، أما العبادة فهي قول واحد، وأما المعاملات ففيها خلاف، والصواب أنه لا يقع إلا على الصحيح. ينبني عليه لو عقد عقدا باطلا كبيع وشراء ونكاح، فقال والله لا أنكح، والله لا أبيع، والله إلى آخره، حينئذ لا يحلث، لأن العبرة بما صح وافق الشرع، وليس العبرة بما هو باطل، لأن الباطل هذا في لسان العرب يعتبر الذاهب خسرا، الباطل يعني الذي لا وجود له، الذاهب خسرا، فإذا كان كذلك حينئذ لا عبرة به، وجوده وعدمه سواء، لا عبرة به، وجوده وعدمه سواء. هل يقع على الفاسد منها أو يختص به بالصحيح؟ ولذلك نبهنا على مسألة مهمة يستشكلها بعض طلاب العلم، كيف يعبر عمن يعبد غير الله تعالى بأنها عبادة؟ ما المراد بها عبادة؟ ويعبدون مع الله، كيف يعبدون مع الله؟ نحن نسميها عبادة، العبادة لابد فيها من ماذا؟ من إخلاص ومتابعة. نقول عبادة باعتبار ظنه، أما باعتبار الشرع فهي ليست عبادة، لا تسمى عبادة. فإن سماها بعض أهل العلم أو جاء في الشرع تسميته عبادة فهو باعتبار ظنه هو، وظنه باطل، لا شك أنه باطل، لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى. وبالإجماع العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان مخلصا لله تعالى فيها، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في ثلاثة مذاهب حكاها الأصفهاني في شرح المحصول في بيان المجمل، أحدها لا يسمى الفاسد منها بيعا ولا نكاحا، لأنه غير موافق للشرع فهو فاسد فلا يسمى بيعا، وهو فاسد فلا يسمى نكاحا. الثاني يسمى وإن فسد شرعا، يسمى وإن فسد شرعا. الثالث فيه تفصيل، ما كان من أسماء الأفعال والأعيان لا يسلبهما الاسم عند اتفاء شروط شرعت فيه، وذلك الغسل والوطئ، يعني ما كان اسما لعين مسماه عين، بخلاف ما كان اسما مسماه أمر معنى واعتباري كالطهارة، طهارة مسماه ماذا؟ أمر اعتباري، وما كان مسماه شيء عيني ماهيات موجودة كالصلاة ونحوها والعقد إيجاب وقبول ودفع ثمن وتسليم سلعة ونحو ذلك. قال إن كان من أسماء الأفعال والأعيان لا يسلبهما الاسم ويسمى كما هو، وأما ما كان من أسماء الأحكام كتسمية الغسل طهارة، طهارة هذا أمر معنوي، فيصح أن يقال إن الغسل مع عدم النية ليس بطهارة، وهذا القول المفصل باطل. ودائما نقول قاعدة في مثل هذه المسائل وقواعد الترجيح أن المفصل يحتاج إلى دليل، يعني الأدلة جاءت عامة، إما أن يطلق أو لا يطلق، قولان متقابلان، هل يسمى أو لا يسمى؟ البيع الفاسد هل يسمى بيعا أو لا؟ يسمى لا يسمى، ليس عندنا الأدلة إلا عامة. فإذا استدل من قال بأنها تسمى بيوعا نحو ذلك جاء بأدلة عامة، ليس عندنا دليل خاص في المسألة، وإنما هي استنباطات، وإذا أجاز لابد من دليل عام، وإذا منع لابد من دليل عام، إذا فصل يحتاج إلى دليل خاص، وليس عندنا دليل خاص، ولذلك دائما يكون القول المفصل هذا من أبعد ما يكون، يعني أضعف الأقوال، حينئذ يبقى الخلاف بين ماذا؟ يسمى أو لا يسمى مطلقا دون تفصيل، لأن المفصل هذا يحتاج إلى دليل، من أين جئت بأن ما كان عينا ما هي وجود في الخارج لا يسلبهما، وإذا كان الطهارة ونحوها يسلب، نحتاج إلى دليل. تالي لا إلى دين، من أين جئت بهذا؟ هذا من رأسه، هذا يعتبر اجتهاد، ثم يكون مقابلة بالنصوص العامة الدالة على القول الأول أو على القول الثاني، وما أكثر ما يأتي الفقهاء المتأخرون بالتفصيلات وليس عليها أدلة البتة، إنما هي اجتهادات، إنما هي اجتهادات. قال في التحبير ولأصحابنا الحنابلة قولان في الأيمان وغيرها في العقود، يعني هل تسمى إذا كانت فاسدة هل تسمى أو لا؟ أصحهما اختصاصه بالصحيح منها، المذهب عندنا حنابلة المذهب أنه الصحيح في العقود لا تسمى بيعا إلا ما استوفى الشروط، يعني كان موافقا للشرع، ولا يسمى نكاحا ولا يسمى إجارة إلى آخره، فهذه ما يتعلق بالأيمان كذلك لا تسمى إلا ما كان صحيحا منها. قال ولأصحابنا قولان في الأيمان وغيرها في العقود أصحهما اختصاصه بالصحيح منها، ولهذا لو حلف لا يبيع ونحوه لا يحنث بالفاسد منها على الأصح، يعني ينبني على مسألة مهمة، قال والله لا أصلي فصلى صلاة باطلة، يحنث قل لا يحنث، فإذا أوقع الشيء فاسدا حينئذ لا يحنث لا في العبادات ولا في المعاملات، لا يحنث بالفاسد منها على الأصح بخلاف العبادات، فلا يشمل إلا الصحيحة فقط قولا واحدا، قولا واحدا، بمعنى أن العبادة إذا وقعت على وجه فاسد لا يشملها لفظ العبادة، لا تكون عبادة، لأن لا تصح إلا بذينك الشرطين، لابد من إخلاص، وانتفاء الإخلاص يقابل ماذا؟ الشرك، انتفاء من أصله يقابل الشرك الأكبر، وأما ضعفه هذا قد يقابل الشرك الأصغر، وأما ما يقابل المتابعة فهو بدعة، وليس عندنا بدعة كبرى ولا صغرى، هي بدعة واحدة. كذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نص عام. فمن فصل بدعة كبرى بدعة صغرى بدعة حسنة بدعة مكروه قل ائت بالدليل، هذا تفصيل، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خاص، ونحن عندنا دليل عام، من عمل عملا ليس عليه أمر هذا عام، دل على ماذا؟ على أنه مردود. حينئذ إذا قيل بدعة حسنة إذا لم يكن مردودا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو رد، إذا ائت بدليل خاص، من جئت به فعلى العين والرأس، وإذا لم تأتي به رجعنا للأصل وهو أن كل بدعة ضلالة. قال رحمه الله تعالى بخلاف العبادات فلا يشمل إلا الصحيحة فقط قولا واحدا، واستثنوا من ذلك الحج فيحنث بالحج الفاسد، هذا يحتاج إلى دليل لكون الحج الفاسد إنما يسمى صحيحا وهو فاسد كاسمه، وإنما أمر بإكماله لمن مر معنا، لمن مر معنا، لماذا أمر بإكماله؟ جاء الشرع بذلك أو محل وفاق، أجمع الصحابة على ذلك، إذن نسير على ذلك. وأما التعليل بكونه يخالف القاعدة قل لا، هذا ما يتعلق بما ذكره رحمه الله تعالى، وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين شرع أحمدي، وقيل في الأخير إسقاط القضاء، فذكر التعريفين. والخلف لفظي وعرفنا فيه التفصيل، لابد من التفصيل. ثم هل الصحة تستلزم الثواب؟ إذا علمنا الصحة هل كل صحيح يثاب عليه؟ هل كل صحيح يثاب عليه؟ الصحة لا تستلزم الثواب، مر معنا، قد يكون الفعل صحيحا لكنه لا يثاب عليه، والثواب لا يستلزم الصحة، قد يثاب على صلاة باطلة، صحيح؟ قد يثاب على صلاة باطلة، وعرفنا المثال أنه يأتي ويتوضأ ويمشي وينتظر ويكبر ويقرأ ويبكي ويخشع ويقرأ جزء كامل ثم قبل سلامه يحدث اضطرارا، حينئذ يؤجر أو لا يؤجر؟ لو ساعة يصلي يؤجر؟ يؤجر قطعا يؤجر، لكنه لا تعتبر الصلاة صحيحة، إذن الثواب وجد وانتبهت الصحة، والعكس بالعكس، دلت الأدلة على أن ما يوصف بالصحة لكن لا يترتب عليه الثواب كشارب الخمر والعبد الآبق إلى آخره. قال في البحر الصحة لا تستلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه، ولا ثواب فيه، لكن نقول الأصل أن ما صح فهو مقبول، الأصل أن ما صح فهو مقبول، لا ننفي ثوابا عن صحة إلا بدليل خاص، لأن الأدلة العامة دلت على ماذا؟ على أن من عمل صالحا هذا له أجره في الدنيا وفي الآخرة، هذا أدلة عامة، فإذا قيل بأن هذه الصلاة أو هذا الحج أو إلى آخره لا ثواب فيه قل ائت بالدليل، نحتاج إلى دليل خاص، لأن الأدلة العامة هنا دلت على ماذا؟ على أن من عمل صالحا حينئذ يثاب عليه، له أجره في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك قال فلنحيينه حياة طيبة، هذا أجر أو لا؟ هذا من أعظم الأجور، هذا في الدنيا، ولنجزينهم هذا في الآخرة، إذن هو مأجور مأجور في الدنيا وفي الآخرة، فإذا دل الدليل العام على ذلك إذن لا نخص بكون هذه الصلاة لا ثواب فيها إلا بدليل، لكن من حيث الأصل الصحة لا تستلزم الثواب، لماذا؟ لدليل دل على أن الصلاة صحيحة لكنه لا يثاب، هل يلزم من ذلك طرده؟ قل الجواب لا، لا يلزم من ذلك طردهم في جميع الأحوال. ولهذا قال الشافعي الردة بعد الحج تحبط الثواب ولا تجب الإعادة، دل على أنه صحيح عنده لكنه لا ثواب. ومسألة الردة هذه مسألة فيها نزاع بين أهل العلم، ومنه الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مع كونه لا ثواب، صحيحة مع كون لا ثواب. أما الصحة والفساد مسألة خلافية، مسألة خلافية، لكن مر معنا وقد يأتي إن شاء الله تعالى أن الصواب أنها باطلة، أن من عمل عملا وهو منهي عنه سواء كان نهي لذاته أو لشرطه أو لخارجه فالأصل فيه البطلان، نهي يقتضي فسادة المنهي عنه. فإذا صلى في مكان دار مغصوبة فالصلاة باطلة. لماذا؟ لكون هذه الصلاة لم يأمر بها الشارع. هل أمر الشارع بصلاة في كل مكان؟ جواب لا، وإنما في مكان مأذون فيه، بدليل ماذا؟ أنه ميز بين المكان الطاهر والمكان النجس، إذن المكان المباح والمكان المحرم مثله، لا فرق بينهما البتة. فإذا صلى في مكان نجس في غير ما استثني فصلاته باطلة. كذلك لو صلى في مكان محرم عليه أن يصلي فيه فصلاته باطلة. فكما أدخلنا النجاسة، نجاسة المكان في مفهوم الصلاة فأبطلنا الصلاة، لا مانع أن ندخل المكان المحرم في مفهوم الصلاة. وأما القول بانفكاك الجهة فهذا قول فلسفي لا وجود له، انتبه، الجهة منفكة، أين منفكة؟ نحن عندنا الصلاة الآن، هذا يصلي في دار مغصوبة، أين انفكاك الجهة؟ نحن في صلاة في دار الانفكاك هذا في الذهن، يعني ما المراد بالانفكاك؟ يعني صلاة لا في دار مغصوبة، ودار مغصوبة لم يصلي فيها، هل بحثنا في صلاة لا في دار أو في دار مغصوبة لا صلاة فيها؟ صلاة لا في دار مغصوبة صحيحة باتفاق، وإذا غصب دار ولم يصلي فيها إذن لا إشكال فيه، لم ترد المسألة، لكن بحثنا في ماذا؟ إذا جمع بين الأمرين. فالقول بانفكاك الجهة هذا قول فلسفي دخل على بعض الفقهاء من طريقة المتكلمين والمناطق، قد يوجد شيء منفك الجهة لكن ليس في هذه المسألة، يعني صلاة في دار مغصوبة لا يمكن أن نتصور فيها انفكاك الجهة إلا بانفكاك المسائل، فتنفك المسألة، حينئذ عندنا مسألة، صلاة لا في دار مغصوبة ما حكمها؟ لا حكم الخاص، دار مغصوبة لم يصلي فيها، ها حينئذ قل لا يجوز لك أن تصلي أن تقدم، لا حكم الخاص. وعندنا مسألة ثالثة منفكة عن هاتين المسألتين، وهي ماذا؟ صلاة في دار مغصوبة، بحثنا الآن في شيء موجود، أوقع صلاة في دار مغصوبة، هذه الصلاة باطلة لا تصح، لماذا؟ لأن المكان هذا محرم، فمن صلى بسترة محرمة سواء كانت من حرير أو ثوب مسبل أو نحوه يقول الصلاة باطلة، لماذا؟ لأن هذه الصلاة منهي عنها، لماذا؟ لكونه قد نهي أن يصلي بثوب وهو مسبل، بدليل قوله واقم الصلاة، ولا نحتاج إلى دليل ضعيف، وكذلك ما جاء من الأدلة الدالة على أن الحرير ليس من لبس الرجال، ودل ذلك على أنه محرم عليه، فإذا لبسه وصلى فصلاته باطلة، إذن نقول الصلاة في الدار المغصوبة باطلة. لو سلمنا بأنها صحيحة هل يثاب أو لا يثاب؟ بعضهم قال لا يثاب، وبعضهم قال يثاب، أكثر أصولين على أنه لا يثاب. أقول إذا سلمنا وتنزلنا معكم أنها صحيحة نقول يثاب، لماذا؟ لأنه قد عمل صالحا، مدام من الجهة منفكة إذن نفكها، قد عمل صالحا حينئذ لا اعتراض علينا بكونه ماذا؟ بكونه قد صلى في الدار المغصوبة. الغصب شيء آخر فله إثمه الخاص، وهذه عبادة صحيحة ولها أجر الخاص، فالأصل ماذا؟ الأصل الثواب، فمن نفى الثواب يحتاج إلى دليل، ولذلك قلنا إذا قيل الصحة لا تستلزم الثواب ليس معناه أن نتوقف في كل عبادة، قل لا، الأصل الأدلة العامة دلت على أن العمل الصالح يثاب عليه في الدنيا وفي الآخرة، فإذا خصصنا عملا صالحا معينا نحتاج إلى دليل معين خاص، حينئذ إذا قيل الصلاة صحيحة في دار مغصوبة قلنا يثاب عليها، والقول بكون لا يثاب هذا قول ضعيف، لأنه ماذا؟ يحتاج إلى نص. قال ومنه الصلاة في الدار المغصوبة، وكذا صوم المغتاب عند القفال والموردي، إذا اغتاب بطل صومه عند بعضهم. وحكاه الإمام في باب الاعتكاف عن الصيدلاني، ثم قال وليس الكلام في الأجر والفضيلة من شأن الفقهاء. لماذا ليس الكلام في الأجر والفضيلة من شأن الفقهاء؟ يعني الفقيه يتحدث عن ماذا؟ حلال حرام، ها واجب مندوب، صحت فسدت، أما يؤجر أو لا يؤجر ليس بحثا، ليس من بحث الفقيه. نعم ليس من بحث الفقيه إذا لم يرد نص، لكن إذا دلت النصوص على أنه يؤجر فالأصل إثبات ما دلت عليه النصوص، ولا ينفى إلا بدليل خاص، فالبحث فيه لا بأس به. لكن قد يقال بأنه ماذا؟ بأن بحث الفقيه في الأصل إنما هو في أفعال العباد من حيث إثبات الأحكام الشرعية لأفعالهم، هذا موضوع الفقه. كذلك أفعال المكلفين أو شيء تقول أفعال العباد ليدخل فيه الصبي والمجنون، حينئذ تثبت لهم الأحكام الشرعية. هل التعرض للثواب والأجر وعدم، هل التعرض للثواب وعدمه داخل في مسمى الفقه؟ الجواب لا، الجواب لا. فإذا قيل بأن ليس من شأن الفقيه البحث في الأجور إن كان ليس من وظيفته الأصلية، وهذا لا إشكال فيه، وإن كان المراد به أن الأمر غيب فلا نحتاج أن نتحدث فيه، قل لا، النصوص جاءت بأن من عمل صالحا ورغب فيما عند الله تعالى أن الأصل أنه مأجور. وإلا لو عبد الإنسان ربه وهو لا يحسن الظن بأنه يؤجر على ما فعل، هذا يثبطه همته، وهذا ليس مما شأن المسلم، ليس من شأن المسلم، بل الأصل أن يحسن الظن بربه أنه إذا عمل صالحا تقبله منه، وإذا تقبله أثابه، هذا الأصل فيه. فقوله وليس الكلام في الأجر والفضيلة من شأن الفقهاء والثواب غيب لا نطلع عليه إلا إذا أخبرنا به الباني، وإن ورد خبر في أن الغيبة تحبط الأجر فهو تهديد مؤول، وهذا مسلك ضعيف. إذا دل الدليل على أن الغيبة تحبط العمل أو أنها تفسد الصوم كما قال ابن حزم غيره، حينئذ نقول إذا دل الدليل على ذلك نحن نسير مع الدليل. كذلك بمعنى أن المفطرات تكون حسية وتكون معنوية، وأما حصر المفطرات في الحسية وكل دليل يدل على أن المعنوي قد يفطر نؤوله، نقول هذا ليس من مسلك شرعي صحيح. كذلك وإنما ندور مع الدليل وجودا وعدما، فمن ثبت عنده أن الغيبة مفطرة فليقل به ولو كان معنويا، ولا يقول بأن المفطرات لا تكون إلا حسية، وإذا جاء ما يدل على المعنوي حينئذ يكون ماذا؟ يكون مؤولا، فالمراد به التهديد، هذا يعتبر تحريفا للنص. والصواب حمل الظواهر النصوص على ظاهرة، الأصل هو العمل بالظاهر، وأما محاولة التأويل والبحث عن علل لصرف الظواهر هذا مخالف للأصل، مخالف للأصل. وكثيرا من الفقهاء المتأخرين يسلكون هذا المسلك، ولذلك إذا قد يأتينا إن شاء الله تعالى في بحث النص والظاهر والمؤول، أن الظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الأصل المتبادر هو الراجح، إذن نأخذ به أو لا نأخذ به، وهذا محل إفاق. متى نعدل إلى المرجوح؟ باتفاق أننا لا نعدل إلا إذا دل دليل على ذلك، فالأصل هو الأخذ به بالظواهر، فإذا دل الدليل على إثبات الثواب أخذنا به، وإذا دل الدليل على أن الغيبة مفطرة وصح عندك أنها مفطرة فقل به كما قال ابن حزم. وإن ورد خبر في أن الغيبة تحبط الأجر فهو تهديد مؤول، وقد يرد مثله في الترغيب، قلت وكذا قال الصيمري في شرح الكفاية في الصلاة في الدار المغصوبة تصح، وأما الثواب فإلى الله، وأما الثواب فإلى الله، لكن نقول الدليل دل على أنه يثاب، فالصلاة الصحيحة إن سلمنا بذلك حينئذ يترتب عليه الثواب، عدم ترتب الثواب على ما صح هو الذي يحتاج إلى الدليل. كذلك الذي يثبت الدليل لا نحتاج أن نقول له ائتي بالدليل، وإنما يؤتى بالدليل، يطالب بالدليل على من نفع، لأن النصوص كما ذكرنا عامة. مسألة، إذا صلى صلاة فاسدة هل يثاب عليها؟ على ما عرفنا سابقا أنه يثاب على ما فعل، لكن لا يثاب ثواب صلاة كاملة، لأن الأجر المرتب على الصلاة الكاملة إنما هو مرتب على صحتها وقد تبين فسادها، وأما ما فعله في أثناء الصلاة وهذا فعل عبادات كما عرفنا فيما سبق، فتلاوة القرآن هي عبادة، والسجود عبادة، والركوع عبادة وإن كان لا يتعبد به على جهة الانفصال، والتسبيح وذكر الله تعالى وانتظار الصلاة إلى آخره هي عبادات، حينئذ يؤجر عليها. إذا صلى صلاة فاسدة هل يثاب عليها؟ قال الشيخ عز الدين يثاب على الأفعال التي لا تفتقر إلى وجود الشرط من الطهارة وغيرها كالقراءة والأذكار، هذا مفصل، هذا مفصل. حينئذ نقول من عمل صالحا فله أجره، فإذا عمل صالحا ثم تبين له بطلانه فحينئذ الأجر المرتب على كمال العمل الصالح منفي لهذا النص. وأما ما فعله من أجزاء فإما أن نقول بأنه يؤجر عليها مطلقا، وإما أن نقول بأنه لا يؤجر عليها مطلقا. وأما التفصيل يحتاج إلى دليل، إما أن نقول أنه لا يؤجر، وإما أن نقول أنه يؤجر. والأقرب إلى النصوص ما هو؟ أنه يؤجر. ولذلك انتبه، من المرجحات أن ترجح ما هو أقل اعتراضا. قد يقول قائل الركوع لا يؤجر عليه، لماذا؟ لكونه لا يتعبد الإنسان لربه بأن يقوم فيركع، فكيف يؤجر عليه؟ لكن تلاوة القرآن والتسبيح يؤجر عليه ولو كان منفكا. حينئذ نقول هذا اعتراض، لكن لا يلزم منه ماذا؟ ألا يؤجر مطلقا، وإنما نقول يؤجر مطلقا باعتبار أنه أقل اعتراضا مما لو قلنا ماذا؟ أنه لا يؤجر مطلقا. قال الشيخ عز الدين: يثاب على الأفعال التي لا تفتقر إلى وجود الشرط من الطهارة وغيرها كالقراءة والأذكار. أما ما يفتقر كالسجود على قول والركوع، هذا يفتقر إلى ماذا؟ إلى طهارة، حينئذ لا يؤجر عليها، لا يؤجر، لكنه ظن أنه متطهر. والأصل ماذا؟ أنه ظن أنه قد عمل بما دل عليه الشرع. وقال الروياني: في البحر لو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه ثم أبطل الوضوء. هذا يأتي تصور في الوضوء، يعني إذا شرع في الوضوء ثم أبطله عمدا أو قهرا، هل يؤجر أو لا يؤجر على ما مر؟ ها، يؤجر أو لا يؤجر؟ قال: لو نوى نية صحيحة أنه يتوضأ صار قربا، صار طاعة. ومعلوم أن الوضوء يتجزأ، يعني مركب من كل، والصلاة مركبة من كل. لا شك أن ثم فرقا بين الصلاة وبين الوضوء، يعني الصلاة فيها بل غالبها من القراءة والسجود والأذكار ونحو ذلك هو منفك وداخل الصلاة، يعني يمكن يقرأ القرآن دون أن يصلي، ويصلي ويقرأ القرآن أو لا، يسجد سجود الشكر وجد كذلك ماذا؟ التسبيح وذكر الله عز وجل والدعاء، هذا وجد، فهو عبادة منفكة، إذن هي متبعضة. لكن غسل الوجه فقط هل هو عبادة؟ المضمضة فقط هل هو عبادة؟ غسل اليدين فقط هل هو عبادة؟ إذن ثم فرق بين الصلاة وهي مركبة من كل، وكل جزء منها قد يكون في الغالب يكون عبادة مستقلة، والوضوء كذلك مركب من كل، ولكن ليس كالكل الذي ركب منه الصلاة، بمعنى أن كل جزء من هذه الأجزاء لا يعتبر عبادة مستقلة، لا يتعبد الإنسان ربه بأن يغسل يتمضمض ويستنشق فقط، ولا يتعبد ربه بأن يغسل وجهه فقط، لماذا؟ ليس بعبادة مستقلة، ليس بعبادة مستقلة، ولذلك قد ينازع في هذه المسألة. قال: لو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه ثم أبطل الوضوء في أثنائه بحدث أو غيره هل له ثواب المفعول منه؟ قال: يحتمل أن يكون له ثوابه كالصلاة إذا بطلت في أثنائها، إذا بطلت في أثنائها، بمعنى أنه نوى نية صحيحة ثم عمل عملا صالحا فشرع فيه ثم أبطله، حينئذ نقول إذا أبطله عمدا قد يقال بأنه لا ثواب، وإذا أبطله قهرا حينئذ نقول الأصل فيه ماذا؟ أنه يثاب، أنه يثاب. قال: هل له ثواب المفعول منه؟ قال: يحتمل أن يكون له ثواب كالصلاة إذا بطلت في أثنائها، ويحتمل أن يقال إذا بطلت بغير اختياره فله ثوابه وإلا فلا. ومن أصحابي لمن قال لا ثواب له بحال، لأنه يراد لغير بخلاف الصلاة. إذا مسألة الوضوء خلاف فيها إذا أبطله ليس كمسألة الصلاة، والعلم عند الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: بصحة العقد اعتقاب الغاية والدين الإجزاء أي الكفاية، بالفعل في إسقاط أن تعبد، وقيل إسقاط القضاء أبدا، إسقاط بالرفع. قال الناظم رحمه الله تعالى: بصحة العقد، الباء سببية، الباء السببية، والجار والمجرور خبر مقدم، واعتقاب الغاية مبتدأ مؤخر، الأصل اعتقاب الغاية ناشئ بسبب صحة العقد، هذا التركيب الأصلي، لكنه أراد أن يوافق صاحب الأصل لما سيأتي ثم بدل ترتب أثره باعتقاب الغاية بصحة العقد، أي بسبب صحة العقد التي هي كما نص عليه مما تقدم موافقته الشرع، وفاق ذي الوجهين شرع أحمد، وفاق ذي الوجهين شرع أحمد. إذن بسبب صحة العقد، ما هي صحة العقد؟ وفاق ذي الوجهين شرع أحمد. إذن بصحة العقد دخل فيه حد الصحة بالعقد، الموافق للشرع بسبب موافقته للشرع اعتقاب الغاية، واضح؟ إذن بسبب صحة العقد، ما هي صحة العقد؟ نص عليها فيما سبق، وفاق ذي الوجهين شرع أحمد، إذن موافقته الشرع. والعقد لا يكون إلا ذا وجهين، العقد لا يكون إلا ذا وجهين. فقول ذي الوجهين في تعريف مطلق الصحة بقوله وفاق ذي الوجهين شرع أحمد للاحتراز بالنسبة للعبادة ولبيان الواقع بالنسبة للعقد، قاله العطار في حاشيتي على محله، يعني ذي الوجهين له اعتباران باعتبار العبادة، فيكون الاحتراز، فيكون القيد للاحتراز. لماذا؟ لأن عندنا عبادة توافق وعبادة لا توافق، وأما باعتبار العقد فلا يكون إلا ذا وجهين، يعني ليس عندنا عقد باطل من كل وجه لا يحتمل الصحة، أو العكس كالشرك والتوحيد ليس متقابلين. اعتقاب الغاية، اعتقاب افتعال من العقب، وعاقبة كل شيء آخره، عاقبة كل شيء آخره. فالأصل الذي هو مادة الاشتقاق العين والقاف والباء يدل على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره، كما قال ابن فالس، يدل على ماذا؟ على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره. إذن اعتقاب، إذن عندنا أثر، هذا الاعتقاب وهذا العقب وهذه الغاية يدل على ماذا؟ تبقى الغاية عن الأثر، يدل على أنه متأخر. إذن عندنا شيء سابق وعندنا شيء متأخر، ما هو السابق؟ الصحة. ما هو الشيء المتأخر الذي جاء عقبا بعده متأخرا؟ هو ماذا؟ الأثر والغاية الذي ذكره المصنفون. اعتقاب الغاية، إذن عاقبة كل شيء آخره، ولا شك أن آخر ما يترتب على الصحة بعد تحقق الشروط والأركان انتفاء الموانع في العقد هو ما يأتي بعده من الثمرة. فالأصل يدل على تأخير شيء واتيانه بعد غيره، اعتقاب مضاف والغاية مضاف إليه. قال في القاموس: الغاية المدى، أقصى الشيء ومنتهاه، يسمى ماذا؟ يسمى غاية. إذا منتهى الصحة في العقد كذلك غاية العقد. قال ابن فارس: فأما الغاية فهي الراية، الغاية في الأصل هي الراية، وسميت بذلك لأنها تظل من تحتها، ثم سميت نهاية الشيء غاية. إذا نهاية الشيء غاية، إذا ما هي الغاية؟ نهاية الشيء. وهذا من المحمول على غيره، إنما سميت غاية بغاية الحرب وهي الراية، لأنه ينتهى إليها كما يرجع القوم إلى رايتهم في الحرب. إذن اعتقاب الغاية، عرفنا المراد بالغاية منتهى الشيء، اعتقاب من العقل يعني الشيء المتأخر. فحينئذ يكون المراد بقوله باعتقاب الغاية ما يترتب على العقد من أثره، لأنه غير عبارة الأصل. عبارة الأصل ما هي؟ بصحة العقد ترتب أثره، بصحة العقد ترتب أثره، ترتب قابله باعتقاب، وأثره قابله بالغاية. إذن الأثر أراد بالغاية الأثر، وأراد بالاعتقاب الترتب، والترتب يكون ماذا؟ يكون ثانيا لا أولا، يكون متأخرا، يكون متأخرا. فمراده باعتقاب الغاية ما يترتب على العقد من أثر، فالآثار المترتبة على العقود عقبها أي متأخرة عن الصحة، وهي غاية لفاعلها، غاية لفاعلها. وفي الأصل وبصحة العقد ترتب أثرهم، صحة العقد ترتب أثرهم. قدم الخبر على المبتدأ يعني الناظم هنا بصحة العقد اعتقاب الغاية، تبع الأصل في كذلك في التقديم والتأخير، قدم الخبر على المبتدأ ليتأتى له الاختصار فيما يليه، لأنه قال والدين الإجزاء كذلك، والدين هذا عطف على ماذا؟ العقد. إذن اختصر أو لا اختصر، فبدلا من أن يقول بصحة العقد وبصحة الدين قال بصحة العقد والدين، فعطف عليه مع حذف كلمة، مع حذف كلمة، إذا فيه اختصار، فيه اختصار. قدم الخبر على المبتدأ ليتأتى له اختصار فيما يليه، والأصل واعتقاب غاية العقد بصحته، اعتقاب غاية العقد بصحته، وهو قوله والدين الإجزاء الذي عطف عليه فاختصر فيه، والاختصار فيه بحذف بصحة يعني حذف لفظ صحة الذي هو المضاف، لأنه يلزم أن يقول على تقدير تأخر الخبر وإجزاء العبادة بصحتها، يعني أراد ماذا؟ أن يعيد كلمة الصحة مع العبادة كما أتى بها في العقد، فأراد أن يكتفي بلفظ واحد في الموضوعين. قالوا لكنه يلزم على صنيعه العطف على معمولي عاملين مختلفين، هذا محل نزاع عند النحاة، يجوز أو لا يجوز، لأن الدين عطف على العقد، عطف على العقد، العامل فيه ماذا؟ صحة، مضاف، صحة العقد، وإجزاؤها عطف على اعتقاب، عطف على اعتقاب، العامل فيه الابتداء، إذن هذا عمل فيه الابتداء وهذا عمل فيه الصحة، إذن اختلفا في المعمولين، وكل منهما عاملان مختلفين، كل منهما عاملان مختلفان ولهما عمل مختلف، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب أنه لا يتأتى في هذا الموضع، لأنه من قبيل عطف الجمل، يتأتى العطف على المعمولين والخلاف إذا كان العطف في المفردات، أما في الجمل فلا، الجمل لا. والجواب كما قال العطار أنه من عطف الجمل لا من عطف المفردات، بأن يقدر الخبر وهو الجار والمجرور، أي بصحة الدين، بصحة الدين، وإذا قلنا بصحة الدين صار عندنا ماذا؟ جملتان، جملة هي بصحة العقد اعتقاب الغاية، وعطف عليه ماذا؟ جملة أخرى بصحة الدين الإجزاء. قد تقول بأنه محذوف، نقول عبرة بماذا؟ بالمقدر الأصل، عبرة بالمقدر. قال لأن أنه من عطف الجمل لا من عطف المفردات، بأن يقدر الخبر وهو الجار والمجرور، أي بصحة بعد العاطف لتتم الجملة المعطوفة، لأن الخبر يجوز حذفه لقرينة، وهي هنا نظير في الجملة الأولى. ومعلوم أن التقدير لا ينافي الاختصار، لأن مرجع الاختصار إلى اللفظ لا إلى التقدير. ثم قال وقد يعلل أيضا بإفادة الاختصاص، لكن تركه الشارح يعني المحلي، لأن الظاهر أن القصد نفي ما قيل إن الصحة هي الترتب، لا نفي أنه قد يحصل بغيرها، وهو نظر دقيق. يعني هل نقول بأن التقديم هنا للحصر بمعنى أنه قال بصحة العقد اعتقاب الغاية لا بغيرها؟ لم يرد هذا، وإنما أراد كما سيأتي الرد على جمهور الأصوليين، الرد على جمهور الأصوليين. جمهور الأصوليين عبروا بما عبر به الفقهاء، وهو أن الصحة في العقد هي ترتب الأثر، ترتب الأثر. المصنف يرى رأيا آخر وافقه المحلي، وهو أن الصحة وصف للعقد، وهو كونه موافقا للشرع، والترتب هذا فرع عن الصحة وليس هو عين الصحة. واضح؟ إذا قيل صحة العقد ترتب الأثر، صحة العقد ترتب الأثر، حينئذ ترتب الأثر هو الصحة، وعرفنا أن الصحة ما هي؟ موافقة العقد الشرع. إذن ترتب الأثر غير موافقة العقد الشرع، إذن هما شيئان. فأراد المصنف أن يعترض على ما اشتهر عند الأصوليين كما سيأتي مزيد إيضاح. فقوله بصحة العقد ينشأ اعتقاب الغاية، اعتقاب الغاية ينشأ أو ناشئ بسبب صحة العقد، فهما شيئان لا شيء واحد. أي ترتب أثر العقد، وهو ما شرع العقد له كحل الانتفاع، كحل الانتفاع في البيع، هذا أثر أو لا؟ البيع البيع نقول صحيح لكونه وافق الشرع، يترتب عليه ماذا؟ حل الانتفاع. هل حل الانتفاع هو الصحة؟ لا، إنما هو أثر عن ناشئ عن الصحة، وهذا الذي عناه بصحة العقد اعتقاب الغاية. يعني اعتقاب الغاية ترتب الأثر ناشئ وجد بسبب صحة العقد، وأما صحة العقد فهي موافقة الشرع، فالصحة وصف للعقد وليس الأثر. أي ترتب أثر العقد وهو ما شرع العقد له كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح ناشئ، يعني إن وجد فهو ناشئ عن صحة العقد لا عن غيرها، ناشئ عن صحة العقد لا عن غيرها، فترتب الأثر يستلزم الصحة، والصحة لا تستلزم ترتب الأثر. معي؟ صحة العقد لا تستلزم الأثر، والأثر وجوده يستلزم الصحة. يعني لا يمكن أن يوجد الأثر إلا إذا وجدت صحة العقد، وأما الصحة للعقد فقد يصح ولا يترتب عليه الأثر، كالبيع الذي فيه خيار صحيح كما سيأتي، لكن لا يترتب عليه الأثر. ولذلك قال فهو ناشئ عن صحة العقد لا عن غيرها. وليس المراد أنه متى وجدت الصحة نشأ عنها الثمرات، ليس هذا المراد، وإنما المراد إن وجد ترتب الأثر فهو ناشئ عن الصحة، وليس المراد أنه كلما وجدت الصحة ترتب عليها الثمرة والأثر، ليس هذا المراد. اتضحت الصورة الآن؟ كلما وجدت الصحة اختبار، كلما وجدت الصحة وجد الأثر، صح أو غلط؟ غلط، لأنه لا يستلزم، ليس كلما تحققت الصحة ترتب الثواب. طيب، كلما ترتب الثواب هو دليل على صحة العقد، صحيح. إذن فرق بين مسألتين، ولذلك قدم هنا قال بصحة العقد اعتقاب الغاية، إن وجد ترتب الأثر فهو ناشئ عن صحة العقد لا عن غيرها، لا عن غيرها. وليس المراد العكس أنه كلما وجدت الصحة ترتب الأثر. قال هنا وليس المراد أنه متى وجدت الصحة نشأ عنها الثمرات. لماذا؟ لأن بيع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده ثمرة، فالصحة منشأ ترتب لا نفسه، فهما شيئان. إذن البيع بيع الخيار صحيح، قال بعني، تم البيع إلى خير، قال إلى أسبوع، يصح الشرط أو لا؟ يصح. يلزم؟ لا يلزمه، لا يلزمه، مع أن العقد أو الإجارة عقد لازم، حينئذ قل لا يلزمه. لماذا لا يلزمه؟ لكونه ليس بصحيحة، ليس بصحيح. الجواب لا، إذا لا يترتب عليه الثمرة، وهو ما هي الثمرة من البيع؟ الملكية، وليس حل الانتفاع، الملكية. هل يترتب عليه أن يمتلك؟ قل لا، العقد صحيح لكنه إلى أمد، حينئذ ثم مانع من نقل الملكية من البائع إلى المشتري، وهو وجود الخيار. نصف العقد بالصحة وننفي الثمرة، هل نفي الثمرة يستلزم نفي الصحة؟ الجواب لا، لهذه الصورة. وكذلك البيع قبل تمام القبض، فالصحة منشأ الترتب، منشأ يعني محل لنشوء الترتب، لا نفسه، فهما شيئان، إذ لو كانت نفسه لم توجد بدونه، إذ لو كانت الصحة نفس الترتب لم توجد بدونه، وقد وجدت في بيع الخيار، وجدت الصحة دون ترتب، وهذا محل وفاق، محل وفاق. وأشار الناظم إلى ذلك بتقديم الجار، الجار والمجرور، فهو مؤذن بالحصر بهذا الاعتبار، أي أن الترتب المذكور واقع لصحة العقد لا غير، يعني من غير عكس. فالصحة منشأ الترتب إلى نفسه كما قيل. قال المصنف صاحب الأصل لجمع الجوامع تاج الدين السبكي، قال المصنف بمعنى أنه حيثما وجد، يعني الأثر، فهو ناشئ عنها عن الصحة، لا بمعنى أنها حيثما وجدت يعني الصحة نشأ عنها يعني الأثر حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره، ولم يترتب على الأثر، لأن من عرف كالجمهور الصحة بأنها ترتب الأثر قالوا يرد عليكم ناقض، يرد عليكم ماذا؟ ناقض البيع قبل تمام القبض، والبيع بيع الخيار، هذا بيع صحيح ونقول به ولم يترتب عليه أثر، وصفناه بالصحة وانتفى الأثر، فكيف نعرف الصحة صحة العقد بأنه ترتب أثره ولم يترتب الأثار؟ دفعا لهذا الاعتراض المصنف قدمه وأخر به بهذا المعنى، فلم يعرف الصحة صحة العقد بأنها ترتب الأثر، بل جعل الصحة شيئا وجعل ترتب الأثر شيئا آخر. قال: لا بمعنى أنه حيثما وجدت الصحة نشأ عنها الأثر حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثرهم، وتوقف الترتب على انقضاء الخيار المانع منهم لا يقدح في كون الصحة منشأ الترتب، كما لا يقدح في سببية ملك النصاب لوجوب الزكاة توقفه على حولان الحول، يعني عدم الترتب في بيع الخيار لا يطعن في الصحة. لماذا؟ لأنه هو صحيح بشرط، وهو زوال المانع أو انتفاء المانع، وهو ماذا؟ عدم اللزوم. كما أن الحول، عدم وجود الحول مع وجود ملك النصاب لا يطعن في كونه سببا، فالسبب معقود، لكن لم تجب الزكاة. لماذا؟ هل لطعن في السبب؟ قل لا، السبب معقود ثابت، لكن لعدم تحقق الشرط وهو الحولان، وهو الحول. وهنا كذلك نقول الصحة موجودة، لم يترتب الأثر. لماذا؟ لا لانتفاء الصحة، وإنما لوجود مانع، لوجود مانع. إذن قد تثبت الصحة ويوجد مانع من ترتب الأثر، فليس بينهما تلازم من حيث ثبوت الصحة، وبينهما تلازم من حيث ترتب الأثر. إذا وجد الأثر فالعقد صحيح ولا يمكن أن يكون باطلا، وإذا تحققت الصحة قد يوجد الأثر وقد لا يوجد الأثر. ولذلك قال: حتى يرد، يعني لا يرد البيع قبل انقضاء الخيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره، وتوقف الترتب على انقضاء الخيار المانع منه لا يقدح في كون الصحة منشأ الترتب، بل هي كما هي، كما لا يقدح في سببية ملك النصاب لوجوب الزكاة توقفه على حولان الحول. فالملك، ملك النصاب سبب، وهو سبب الوجوب، لكنه ليس وحده مطلقا، بل هو مترتب على ماذا؟ تحقق الشرط. فكذلك هنا البيع صحيح وثبتت الصحة، لكنه متوقف على ماذا؟ على عدم الخيار، فإذا وجد الخيار صار ماذا؟ صار مانعا. والمقصود بأثار العقود هو التمكن من التصرف فيما هو له، كالبيع إذا صح العقد ترتب أثره من ملك وجواز التصرف فيه من هبة ووقف وأكل ولبس وانتفاع وغير ذلك، لا بد من هذا. أما أنه ماذا؟ أما أنه يمتلك الشيء باعه ولا يتصرف فيه، هذا مناف لماذا؟ ها، للمقصود من العقد، مناف للمقصود من العقد. ولذلك امتنع أن يوجد عقد وإجارة في عقد واحد، لأن العقد البيع على البيع يلزم منه ماذا؟ تسليم السلعة، وحينئذ يمتلكها أو لا يمتلكها، وعقد الإجارة يمتلك السلعة لا يمتلك، فكيف يقول عقد منتهي بالتمليك؟ هذا لا وجود له. بس كذلك واضح الصورة، حصل تعارض تناقض بين أمرين، البيع يستلزم ويقتضي الملكية، فإذا لم يترتب عليه فهو عقد باطل، وهذا يسمونه عقد أو بيع. ثم هل تنتقل السيارة؟ ما تنتقل، تبقى في ذمته، لا يملكها، لا يتصرف فيها، لا ببيع ولا شراء ولا إجارة، هذا إذا كان شرط عليه عدم الإجارة. حينئذ نقول عدم التصرف، عدم نقل الملكية، دل على أنه ليس ببيع، ثم هو ماذا؟ هو إجارة، لكنها منتهية بالتمليك. الإجارة لا تنتهي بالتمليك، لماذا؟ لأن الإجارة إنما تقع على المنفعة لا على العين. البيع يقع على العيان وعلى المنافع أو لا، وأما الإجارة فلا تقع إلا على ماذا؟ على أما العين فلا، لذلك المأكولات لا تستأجر، وإنما تباع ولا تقبل الإجارة، صحيح؟ لا يمكن تذهب إلى مطعم تستأجر منه دجاجة، وإنما تشتري بيع وشراء، لأن هذا عقد على الأعيان، عقد على الأعيان. على كل، قال هنا الذي يترتب عليه على العقد كالبيع إذا صح العقد ترتب أثره. ما هو أثره؟ من ملك، يعني يملك العين، فإذا لم يملكها فالعقد باطل، وجواز التصرف فيه، وجواز التصرف فيه من هبة ووقف وأكل ولبس وانتفاع وغير ذلك. وكذلك إذا صح عقد النكاح لابد أن تحله المرأة، إذا ما حلت هذا العقد باطل لا يصح، دل على أنه لا يصح. والإجارة والوقف وغيرها من العقود ترتب عليها أثرها مما أباحه الشارع له به، فينشأ ذلك عن العقد، ينشأ ذلك عن العقد. قال المحل في شرحه على الجمع: وبصحة العقد التي هي أخذا مما تقدم موافقته الشرع، صحة العقد موافقته الشرع. فالعقد إذا وصف بالصحة حينئذ لكونه وافق الشرع، لا لكونه ترتبت عليه الآثار أو لم تترتب، واضح هذا؟ قال العطار: فسر الآمدي صحة العقد بترتب أثره، يعني على ما اشتهر عند الجمهور، سيأتي بحثهم. قال: فسر الآمدي صحة العقد بترتب أثره، يعني ما هي، ما هو، ما تعريف صحة العقد؟ قال: ترتب أثره. إذن جعل الصحة عين الترتب، وهناك جعل الناظم الصحة غير الترتب. وتبعه على ذلك غيره كابن الحاجب والعضد وغيره من شارح المختصر. ونبه المصنف على أن في ذلك تساهلا، وأن التحقيق هو أن صحة العقد وصف للعقد وهو موافقته الشرع، فإذا وجد ذلك الوصف ترتب الأثر، فهو منشأ لترتب الأثر كما قال الشارح. والصحة منشأ الترتب وليست هي عين الترتب. قال في التشنيف: وهذا أحسن من تعريف غيره، يعني مصنف صاحب الجمع، يعني وافق على أن الصحة وصف للعقد لا الترتب. وهذا أحسن من تعريف غيره صحة العقد بترتب الأثر كما تقوله الفقهاء، فإن ترتب الأثر أثر على صحة العقد، ترتب الأثر أثر على صحة العقد، فالصحة أصل والترتب فرع. فإن نقول صح العقد فترتبت آثاره عليه، صح العقد وترتبت آثاره عليه، فهو غير الصحة. فلهذا لم يجعل المصنف صحة العقد ترتب الأثر، بل بصحة العقد يترتب الأثر. فرق بين الجملتين: لم يجعل صحة العقد ترتب الأثر، بل بصحة العقد ترتب الأثر، فرق بينهما. قال: وفرق بين قولنا، جملتين أخريين، فرق بين قولنا: الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر، الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر، وترتب الأثر ينشأ عن الصحة. فرق بين الجملتين: الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر، هذا فيه نظر، لأنه يلزم منه كلما وجدت الصحة وجد الأثر، حينئذ يأتي الاعتراض ببيع الخيار. وإذا قلنا ترتب الأثر ينشأ عن الصحة، إذن قد توجد الصحة ولا يترتب عليه الأثر. انظر التقديم والتأخير، هذا لسان عرب، هذا لسان عرب. وقال: فرق بين قولنا الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر، وترتب الأثر ينشأ عن الصحة. فإن الأول، الجملة الأولى، يقتضي أنها حيث وجدت، يعني الصحة، ترتب عليها الأثر، وعلى هذا فيجيء الاعتراض بالبيع قبل القبض أو في زمن الخيار، فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره، إذ ليس للمشتري التصرف، مع إمكان الانفصال عنه، مع إمكان الانفصال عنه، يعني يمكن الجواب، يمكن الجواب، مع إمكان الانفصال عنه بأن فإن الآثار ليس الانتفاع بل حصول الملكية التي ينشأ عنها إباحة الانتفاع. يعني إذا قيل بأن خيار البيع أو بيع الخيار لم يترتب عليه الأثر، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ الذي حل الانتفاع، مثال الجمهور حل الانتفاع، حينئذ نقول لا، يمكن الجواب، وهو أن حل الانتفاع هذا لم يترتب، لكن ليس هو الأثر، أثر العقد هو انتقال الملكية وقد حصلت، لكنه لا يتمكن من ماذا؟ ها؟ من الانتفاع بالمعقود عليه. إذن يمكن الانفصال بأن ثمرة العقد ليست هي حل الانتفاع، فإنما هي ماذا؟ انتقال الملكية، انتقال الملكية. لكن كذلك في بعض الصور لا يؤذن بانتقال الملكية، رجعنا إلى الأصل. والثاني يعني الجملة الثانية ترتب الأثر ينشأ عن الصحة، والثاني لا يقتضي ذلك، لا يقتضي ذلك، وإنما مقتضاه أن ترتب الأثر إذا وجد منشأه الصحة فلا يلزم من ارتفاعه ارتفاع الصحة، لا يلزم من ارتفاعه الأثر ارتفاع الصحة. ومع سلامتها الجملة الثانية من اعتراض السابق، ففيها إشارة إلى أن المانع إذا زال كالخيار عملت العلة عملها غير مستند عملها إلى زوال المانع، بمعنى أنه لم يترتب الأثر لمانع، فإذا زال المانع رجعنا إلى الأصل وهو أن الصحة تقتضي ترتب الأثر، رجعنا إلى الأصل، فإذا زال المانع لا نحتاج إلى دليل آخر، بمعنى أنه يترتب على العقد هو الأثر أو يترتب الأثر على العقد، بل نرجع إلى الأصول، نرجع إلى الأصول. ولذلك قال ففيها إشارة إلى أن المانع إذا زال كالخيار عملت العلة السبب يعني أو العقد عملها غير مستند عملها إلى زوال المانع، لا باعتبار زوال المانع إنما باعتبار الأصل. هذا حاصل ما قاله المصنف، حاصل ما قاله المصنف، ونقال بصحة العقد اعتقاب الغاية. ثم قال الزركشي وما فر منه من عبارة الجمهور، أراد أن يعتذر عن الجمهور، صحة العقد ترتب الأثر، وما فر منه في عبارة الجمهور لا يرد عليهم، لا يرد عليهم، لأن مرادهم بالترتب بالقوة لا بالفعل، صحة العقد ترتب الأثر بالقوة أو بالفعل، إن قلنا بالفعل جاء الاعتراض، إن قلنا بالقوة لا اعتراض، لا اعتراض، ولذلك استوى التعريفان. لكن التنصيص على ما ذكره المصنف أولى، تنصيص على ما ذكره المصنف أولى. حينئذ إذا أجيب عما اختاره الجمهور بأن مراده بترتب الأثر بالقوة، حينئذ نقول هذا لا إشكال فيه، سلمنا من الاعتراض. قال وما فر منه في عبارة الجمهور لا يرد عليهم لأن مرادهم بالترتب بالقوة لا بالفعل، فيخرج البيع مدة الخيار قبل قبضه، يعني ما آله ماذا؟ ها ترتب الأثر بالقوة، هو سيكون كذلك، فإنه لا تترتب ثمرته عليه، وليس ذلك لعدم صحته بل لمانع وهو عدم اللزوم. ثم القول بأن الصحة ليست ترتب الأثر بل كونه بحيث يترتب الأثر عليه بمعنى وقوعه على وجه مخصوص، فذلك أمر عقل، يعني أراد أن يبين أن اختيار المصنف يناقض أصله، هو أصل أولا أن الصحة حكم شرعي أم عقلي، شرعي أم عقلي؟ شرعي، أن الحكم شرعي، حينئذ ترتب الأثر هل هو عقلي أو شرعي؟ ها شرعي، لكن ما فر منه أوقعه في كونه قد اعتمد أمرا عقليا فخالف أصله، خالف أصله، لكن لا يسلم الزركشي، أنا أريد أن أشرح كلام الزركشي فقط. فالزركشي قال ما فر منه من عبارة الجمهور فعدل الحد أوقعه في شيء يناقض أصله، لماذا؟ لأن ما خالف قول الجمهور إنما يبنى على أن الصحة حكم عقلي وهو قول ابن الحاجب، فهذا التعريف الذي اختاره المصنف هو تعريف ابن الحاجب، ومعروف أن ابن الحاجب إنما يختار أن الصحة حكم عقلي فتوافقا، لكن من يرى أن الحكم شرعي حينئذ يعرف بما عرف به الجمهور ولا يعرف بما عرف به ابن الحاجب، هكذا قال الزركشي وفيه نظر، فيه نظر، لأن المراد بالعقل ماذا؟ ما يستفاد بدلالة العقل وله مأخذ في الشرع، هذا نسميه شرعيا، هذا نسميه شرعيا، لماذا؟ لأن شبهة ابن الحاجب أو دليله أن الشرع إنما أمر بصلاة لابد أن تستوفي الأركان والشروط وانتفاء الموانع، حينئذ صلى زيد من الناس صلى صلاة مستوفية للشروط الأركان، هل جاء الشرع بكون صلاة الزيد صحيحة؟ ما جاء، من الذي حكم؟ العقل. قل لا، كون الشارع يرتب على الصلاة الثواب والقبول حينئذ هذا من قبيل الكليات، أو إن شئت قول الكل، حينئذ هو دال على كل فرض فرد كما علمنا من دلالة العام على أفراده. فدل ذلك على ماذا؟ على أنه بدلالة الالتزام يدل على أن كل صلاة مستوفية للشروط والأركان مع انتفاء الموانع فهي صحيحة مقبولة بالأصل، ولا نحتاج إلى كل صلاة لزيد أو عمر أن يأتي الدليل الخاص ليدل على أنها صحيحة. وعلمنا فيما سبق مرارا أن الحكم الشرعي كما يثبت بالدلالة المطابقة وبالتضمن كذلك يثبت بدلالة الالتزام، فما قاله الزركشي به في نظر. على كل يقول الزركشي: ثم القول بأن الصحة ليست ترتب الأثر، يعني ما خالف الجمهور، بل كونه بحيث يترتب عليه الأثر بمعنى وقوعه على وجه مخصوص، فذلك أمر عقلي. قل نعم، هو أمر عقلي، لكن لا يستلزم أن يكون الحكم بالصحة حكما عقليا، لا يستلزم أن يكون الحكم بالصحة حكما عقليا، لأننا لا ننفي في الصحة والفساد أن يكون للعقل مدخل، لا ننفي أن يكون للعقل مدخلا، وإنما ننفي ماذا؟ أن يكون الحكم عقليا محضا غير مستند إلى الشرع، حين نقول هذا حكم عقلي. وأما كون العقل في مجال، ما أكثر القواعد التي نعملها وهي دلالات عقلية، عندما استدللنا على أن قاعدة مطلق الأمر للوجوب هذه دليل ماذا؟ دليل عام. فنأتي إلى الأمر الخاص، أقيموا الصلاة، ما قال واجبة كذلك، ما قال واجبته، لكن باستعمال الأدلة العامة وتنزيلها على الخاصة باستعمال العقل والترتيب العقلي المنطقي المعروف، حينئذ وصلنا إلى النتيجة، فكانت النتيجة ماذا؟ حكما شرعيا، حكما شرعيا. حينئذ لا يلتبس بكون هذه الصلاة ما جاء الشرع بكونها ماذا؟ بكونها صحيحة. نقول نعم، ما جاء الشرع، والشرع إنما هو أصول قواعد عامة. فدل ذلك على أن الواجبات كما نحكم على الواجب الخاص بأنه واجب للأدلة العامة ونحكم عليه بأنه محرم للأدلة العامة، كذلك نحكم بصلاة الزيد بكونه صحيحة للأدلة العامة، وإن كان الاستنباط وإعمال العقل هذا مطلوب شرعا، والعقل شرع لم يحجم العقل عن التفكر والتدبر وإعمال النظر، وإنما أراد به ماذا؟ أن يمنعه من التشريع ابتداء، يعني العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، عقل والرأي والهوى ليست مصادر من مصادر التشريع، بمعنى أنها لا تتلقى منها الأحكام الشرعية، فإذا تلقيت وأعملت حينئذ دخل في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على التفصيل المذكور في هذه الآية. قال هنا: ثم القول بأن الصحة ليست ترتب الأثر بل كونه بحيث يترتب الأثر عليه، يعني ما اختاره صاحب جمع الجوامع بمعنى وقوعه على وجه مخصوص، فذلك أمر عقلي. قل نعم، هو أمر عقلي. قال: ولأجله قال ابن الحاجب: إن الصحة حكم عقلي لا شرعي، والمصنف لا يقول به، كأنه أراد أن يناقض ابن السبكي، اخترت تعريفا لا يتفق مع أصلك. قل هذا ليس بإرادة، ليس بإرادة، لأن ابن السبكي لا يمنع أن يكون ثم مدخل العقل في هذه المسألة. والقول الأول يعني في توجيه قول الجمهور بأن المراد بالأثر الأثر بالقوة لا بالفعل أحسن مما ذكره من الثاني، إذن قول هذا ليس بلازم، لأن معنى كون الصح حكما شرعيا أن للشرع مدخلا في الحكم ولا مانع أن يكون العقل له دور في ذلك. وعند الجمهور الصحة في المعاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، هذا التعريف المشهور الذي لا يكاد أن يذكر غيره عند كثير من أصوليين، ترتب أحكامها المقصودة بها يعني بالمعاملة عليها، أي على الصحة، وذلك لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة مقصود كمال النفع في البيع وملك البضع في النكاح، فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح، وحصول مقصوده هو ترتب حكمه عليه، لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له، كالكلام السابق، العقل مؤثر لحكمه وموجب له، موجب له، لكن هذا يستلزم ماذا؟ أن يكون الموجب غير الموجب، يستلزم ماذا؟ أن يكون، لا شك أن عندنا مقتضي وعندنا مقتضى، العقد يقتضي ترتب الأثر، إذا ترتب الأثر ماذا؟ ترتب الأثر ماذا؟ مقتضى، هل المقتضى هو عين المقتضي؟ لا، ليس عين المقتضي، إذن عندنا موجب وعندنا موجب، عندنا مقتضي وعندنا مقتضى. إذا سلمنا بكون ترتب الأثر هذا مقتضى المقتضي الذي هو العقد، لزم من ذلك أن نقول ترتب الأثر ليس هو عين الصحة، أو كذلك ليس عين الصحة، إنما الصحة في العقد موافقة الشرع، كونه استجمع للشروط أو لم يستجمع الشروط. أما الثمرة فهي فرع عنهم. قال لأن العقد مؤثر، لا شك أنه مؤثر، لكن بشرع لحكمه وموجب له. قال العامدي: ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا، يعني الذي فسر به المعاملة، ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. قال: لا مانع أن يكون هذا الحد ليس خاصا بالمعاملات، وإنما يكون ماذا؟ يكون عاما للعبادات. قال الطوفي: لأن مقصود العبادة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها، يعني العبادة والتعبد له ثمرة وهو ماذا؟ براءة الذمة. إذن ترتب أحكامها، أحكام العبادة المقصودة منها وهو إبراء الذمة وإسقاط الطلب وإسقاط القضاء، هذا أثر أو لا؟ هذا أثر. إذن يصح أن يكون هذا التعريف جامعا للنوعين، جامعا للنوعين. قال: لأن مقصود العبادة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها، فإذا فادت ذلك عن العبادة كان هو معنى قولنا إنها كافية في سقوط القضاء فتكون صحيحة، ويجمعهما ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه. إذن هذا الحد شامل للصحة في العقد والصحة في العبادة على مذهب المتكلمين، على مذهب المتكلمين. وقال: لو قيل الصحة مطلقا عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه ليشمل العبادات من غير تطويل لكان أولى. غايته أن ذلك الأثر عند المتكلمين موافقة الشرع، وعند الفقهاء إسقاط القضاء. وعلى هذا يكون الخلاف راجعا إلى تعيين الأثر المطلوب لا إلى تفسير الصحة، كذا قال الطوفي. ويظهر لي والعلم عند الله فيه نظرا ليس الخلاف في تعيين الأثر المترتب على الصحة، وإنما الخلاف في ماهية الصحة، ماهية الصحة. ولذلك الاعتراض والتوجيه في كلام المحلي وهو واضح جيد، أن الصحة وصف للعقد وليست وصفا للأثر المترتب على العقد، فهما شيئان. فقولهم أن ذلك الأثر عند المتكلمين موافقة الشرع، موافقة الشرع ليس أثرا وإنما هو عين الصحة، وعند الفقهاء إسقاط القضاء وليس بعين الصحة وإنما أثر إلا على التفسير الخاص، وقيل في الأخير إسقاط القضاء. وعلى هذا يكون الخلاف راجعا إلى تعيين الأثر المطلوب لا إلى تفسير الصحة، هذا الله أعلم فيه نظر. تنبيه: يرد على قولنا فبصحة العقد ترتب أثره الكتابة الفاسدة ونحوها، كتابة الفاسدة ونحوها، هذه ترتب الأثر لكن ليس العقد صحيحا، كذلك فإنه يترتب عليه أثرها من العتق مع أنها غير صحيحة. كتاب الفاسد إذا كتبه على عوض محرم أو فقد شرطا حينئذ تكون فاسدة، تكون فاسد، العقد فاسد، لكن العتق مرتب، ترتب الأثر مع عدم تحقق الوصف للعقد بالصحة يجاب عنه أولا فيما يتعلق بالعتق، فالشرع يتشوف إلى العتق أكثر من الرق، يجاب عنه بأن ترتب الأثر فيها ليس من جهة العقد، ليس من جهة العقد بل للتعليق وهو صحيح لا خلل فيه. ونظير ذلك المضاربة والوكالة الفاسدتان يصح فيهما التصرف لوجود الإذن وإن لم يصح العقد، بمعنى أن ما حكم عليه هذا من أجل التنسيق بين أصول الفقه والفقه، ما حكم عليه الفقهاء بترتب الأثر ومع انتفاء صحة العقد فهو الأمر الآخر، فهو الأمر الآخر، فينظر في كل مسألة بحسبها. وأما ترتب الأثر مع عدم الصحة فلا قائل به البتة، بمعنى أنه إذا لم يصح العقد، بمعنى أنه إذا ترتب الأثر دل على أن العقد فاسد ليس بصحيح. فإذا ذكر في بعض المسائل الفقهية ترتب الأثر مع فساد العقد حينئذ ترتب الأثر لا من أجل الصحة وإنما من أجل شيء آخر، فلينظر إليه بصحة العقد اعتقاب الغاية. ثم قال: والدين الإجزاء أي الكفاية، هذا ما يتعلق به صح في العبادة، ويأتي بحثه والعلم عند الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.